لا خيران يا رباك جئتك أبتغي قلبي أتاك منك الهدى فاعطف على الحيران حيران يا رباه جئتك أبتغي منك الهدى فاعطف على الحيران أنا يا إلهي أنا يا فليس لي إلا هداك إذا يشاء أنا يا إلهي أنا يا إلهي إن ظمئت فليس لي إلا هداك إذا يشاء أنا إن مرضت فما الأنام بنافعي لو شاء رب العالمين شفاني أنا إن مرضت فما الأنام بنافعي لو شاء رب العالمين لشفاني أنا كلما ضاقت بي الدنيا أنا كلما ضاقت بي الدنيا أنادي صلاة السلام عليك

أذن الشيخ سعيد الجندي لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، جاء إليكم النداء للصلاة من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة.